صلى الله عليهما وسلم في أن عيسى قد عبد، وأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يعبد كما عبد عيسى، فكون سبب ذلك سماعهم لقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وسماعهم للآيات المكية النازلة في شأن عيسى يوضح المراد بالمثل. وأما الآيات التي بيّنت قوله ما ضربوه لك إلا جدلا فبيانها له واضح على كلا القولين، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، التحقيق أن الضمير في قوله هو عائد إلى عيسى أيضا لا إلى محمد عليهما الصلاة والسلام. وقوله هنا عبد أنعمنا عليه لم يبين شيئا من الإنعام الذي أنعم به على عبده عيسى هنا، ولكنه بين ذلك في المائدة في قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نستوفي ما حرره المؤلف حول عيسى عليه السلام في هذا الموضع، والكلام على بقائه حيا الآن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وقد قدمنا أن دلالة قول الله تعالى متوفيك على موت عيسى فعلا منفية من أربعة أوجه، وقد ذكرنا منها ثلاثة من غير تنظيم. أولها أن متوفيك حقيقة لغوية في أخذه بروحه وجسمه. الثاني أن متوفيك وصف محتمل للحال والاستقبال والماضي، ولا دليل في الآية على أن ذلك التوفي قد وقع ومضى، بل السنة المتواترة والقرآن دالان على خلاف ذلك كما أوضحنا في هذا المبحث. الثالث أنه توفي نوم، وقد ذكرنا الآيات الدالة على أن النوم يطلق عليه الوفاة، فكل من النوم يسأل فيها عن الأسئلة من ضمنها السؤال عن اللحية وقد أكتفناه في الأسبوع الماضي. يقول في أكتفنا يعني إجابة على شخص آخر وليس على المستوى نفسه. يقول في سؤاله الأول: هل يجوز الإقامة يعني السكن مع الأهل إذا كان أحدهم عندما يغضب يسب الله ورسوله علما بأني لا أزال طالب وأعجب وليس عندي بيت ولا مورد لأعيش وحدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، بالنسبة لك مع أهلك وبالنسبة لبعضهم مع بعض ينبغي أن تجتنب الأسباب التي تثير غضبهم، فينشأ عن غضبهم أنهم يسبون الله ورسوله. ثانيا، الشخص إذا سب الله ورسوله وجب عليه أن يبين له أن هذا كفر، فإن أصر بعد علمه فإنه يكون كافرا. ثالثا،